بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الزكاة، وذكر أحاديثا ومنها قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام بعد أن ذكر حديث وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. والحديث يدل على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن يبذل الصدقة ولمن يأتيه بالصدقة، وذلك امتثال لقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم الدعاء لمن يبذل الصدقة ويقوم بأداء الواجب الذي أوجبه الله عليه. وقوله كان هذا يفيد الاستمرار، وأن هذا من شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان تدل على الاستمرار، لكنها قد تأتي غير الاستمرار، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لأنه عليه الصلاة والسلام ما حج إلا حجة واحدة، وقد طيبته بعد أن رمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه، طيبته ونزل إلى مكة يطوف طواف الإفاضة. وقولها ولحله قبل أن يطوف البيت، هذا فيه مرة واحدة، لأن الرسول حج حجة واحدة وتحلل التحلل الأول من هذه الحجة مرة واحدة، فإذا هي قد تأتي لعدم الاستمرار، ولكن غالب عليها الاستمرار. وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، ورخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بتعجيل الزكاة، وأنه لا بأس به عند الحاجة إلى ذلك، لأن العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن في تعجيل صدقته فأذن له في ذلك. وهذا فيما إذا كان عنده مال ويبلغ النصاب، فإنه يمكن أن تقدم الزكاة عند الحاجة إليها، عند الحاجة إلى تقديمها فإنها تقدم ولا بأس بذلك. الوجوب لا تجب إلا بعدما يحول الحول، الوجوب واللزوم لا يكون لا بعد حول الحول، ولكنه يجوز التقديم إذا كان هناك أمر يقتضيه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر، وفيه بيان مقادير الأنصباء في هذه الأمور الثلاثة التي هي الفضة، والتي هي أيضا الإبل، وكذلك أيضا الخارج من الأرض. فإن ما نقص عن 5 من الإبل لا زكاة فيه. وقد مر بنا الحديث حيث أنس أنه قال: يعني إذا بلغت 5 يكون فيها شاة، وما كان 4 فما دون فإنه ليس فيها زكاة، لأنها ما بلغت النصاب. وكذلك أيضا 200 درهم، إذا بلغت 200 درهم والتي هي 5 أواق، لأن يعني الوقية 40 درهم، فيعني مجموع الـ 4 الأواق الخمس أواق من 40 صير 200، فما نقص عن 200 من الدراهم فإنه لا زكاة فيه لأنه لم يبلغ النصاب، وما بلغ 200 وزاد فإنه فيه الزكاة. فإذا فيه بيان مقدار النصاب في الورق في الفضة، قد سبق أن مر الحديث في ذلك. وكذلك جاء في هذا الحديث أن النصاب من مما يخرج من الأرض من التمر وكذلك الحبوب أنه 5 أوسق، والوسق 60 صاعا في صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعني يكون على هذا النصاب 300 صاع، 300 صاع لأنها 5 أوسق والوسق 60 صاعا، يعني يكون الناتج لضرب 5 أوسق في 60 يعني يكون 300 صاع، وتقدر الآصع ب300 كيلو 900 كيلو، لأن الصاع الواحد يقدر ب3 كيلو يعني مع زيادة يسيرة يعني احتياطا، فيكون النصاب على هذا 900 كيلو، فما بلغ من الخارج من الأرض سواء كان تمرا أو كان حبوبا فإنه إذا نقص عن 900 كيلو لا زكاة فيه، وإذا بلغها وزاد عليها فإنها تكون فيه الزكاة. حاصل أن هذا الحديث بين أن ما نقص عن هذه المقادير أنه لا يزكى لأنه لم يبلغ نصابه، وهو دليل على اعتبار النصاب في الزكاة، وأنه إذا نقص عن النصاب ليس فيه زكاة، بل صاحبه مستحق لأن يعطى الزكاة لأنه ليس عنده شيء يكفيه، ليس عنده شيء يكفيه فهو مستحق لأنه لا يعتبر غني، والغني هو الذي ملك النصاب فأكثر، ومن لم يملك نصابا وأكثر لا يقال له غني. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وهذا فأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. وهذا الحديث يعني فيه ذكر التمر والحبوب والحب، يعني ما كان من تمر وما كان من حب فنصابه واحد الذي هو 5 أوسق من الحبوب أو من الثمار والتمور، فإنه إذا نقص عن 5 أوسق لا زكاة فيه، وإذا بلغها وزاد عليها ففيه الزكاة. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عتريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ولأبي داود أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. ثم ذكر هذا الحديث وفيه مقدار الزكاة، وفيه بيان مقدار الزكاة فيما خرج من الأرض، مقدار الزكاة وتحديد مقدار الزكاة فيما خرج من الأرض، فإنه إذا كان يحصل بكلفة ومشقة بأن يستخرج بواسطة السواني أو بواسطة المضخات وما إلى ذلك، فإنه تعب عليه وبذل المال في حصول الماء وحصول السقي، فإن الزكاة نصف العشر. وأما إذا كان سقي بدون كلفة بأن يكون من ماء الآبار، من ماء الأنهار أو العيون أو الأمطار، فإن زكاة فيه العشر، لأنه قلت المؤونة وقلت التكلفة عليه، فإنه تكون الزكاة أكثر. وإذا كانت حصل تعب وحصل بذل مال في استخراج الماء بأي وسيلة، سواء كان بالنواضح والتي هي الإبل التي يستخرج الماء عليها أو البقر أو غير ذلك، فإن الزكاة فيه تكون نصف العشر. وعلى هذا فإن التفصيل يكون فيما تعب عليه وبذل المال في سبيل استخراجه الماء ووصوله إلى الزرع أو إلى النقل، فإن الزكاة فيه نصف العشر. وما حصل بدون تعب كماء الأمطار السيول والأمطار والعيون والأنهار وما إلى ذلك، فإن الزكاة فيه نصف العشر. قال فيما سقط، فيما سقط السماء والعيون، فيما سقط السماء يعني المطر، لأن السماء يعني تطلق على ما على وارتفع، فقيل للمطر السماء لأنه يأتي من السماء، وهو يأتي من السحاب الذي يسخره الله بين السماء والأرض، قال ولهذا قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فهو يأتي من فوق، وكل ما على فهو سماء. فيما سقط السماء يعني المطر الذي يأتي من السماء من فوق، فيما سقط السماء أو السماء والعيون، والعيون العيون التي تنبع من الجبال أو من الأرض وتمشي بدون أن يتعب على استخراجها واستنباطها، أو كان عثريا، والعثري هو الذي عروقه يعني تصل إلى الماء وتشرب من الماء، لأن الماء قريب ليس بعيدا، وإنما يشرب بعروقه، فهذا ليس فيه تعب على الإنسان وليس فيه نصب على الإنسان. ومثله البعل الذي يكون يعني في أوقات الأمطار يضعون الأرض في يضعون الحبة في الأرض ثم يحرثونها، ثم بعد ذلك يظهر النبات ولا يحصل منهم تعب إلا بكونهم نثروا الحبة وحرثوا الأرض، وليس هناك فيه نصب ولا مشقة في ذلك، لأنها مرة واحدة كونهم فعلوا هذا الفعل، فيكون في ذلك الزكاة للعشر، العشر مما يخرج من الأرض إذا بلغ نصابا فأكثر، والنصاب عرفنا أنه 300 كيلو من التمر، 900 كيلو من التمر والحبوب. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر الذي هو الاستنباط، نضح من الآبار، بأن يكون فيه إبل أو رجال يعني يستخرجون الماء ويصفون الزرع أو النقل، فما كان بالتعب والنصب والمشقة فإن الزكاة تخفف فيه بحيث تكون نصف العشر. ولأبي داود أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالثواني أو النضح نصف العشر. ما كان بعلا هو مثل العثري، يعني مثل العثري، وما كان بالثواني أو النضح يعني النواضح، وهي الإبل أو البقر التي يستخرج الماء بواسطتها، بواسطة الغروب التي يعني تنزل بالرشاء وتظهر بذهابها وإيابها، فيكون في ذلك العشر نصف العشر لأنه حصل بنصب ومشقة. ومثل ذلك استخراجه بواسطة المضخات، بواسطة هذه الوسائل الحديثة التي تنزل في الأرض ويصرف عليها كهرباء، فإن هذا من جنس السواني والنواضح. وعن أبي موسى ثم قوله فيما سقط السماء، هذا مطلق، يعني ليس فيه تحديد النصاب، فيطلق على القليل والكثير، لكنه مقيد بالحديث السابق الذي قال فيه ليس فيما دونها خمسة أوسق صدقة وليس فيما كذا صدقة، يعني معناه أن هذا الحديث الذي فيه ذكر الزكاة في الخارج من الأرض بدون تقييد أنه مقيد بالأحاديث الدالة على تحديد النصاب، لأنه قال فيما سقط السماء فيشمل القليل والكثير، فيشمل القليل والكثير بدون تحديد النصاب، لكن كونه جاء في بعض الأحاديث ليس فيما نقص عن خمسة أوسق صدقة، يعني يدل على أن القليل الذي ينقص عن خمسة الأوسق أنه لا صدقة فيه، وأن الذي فيه الصدقة مما سقط الماء ما بلغ نصابا فأكثر. وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذها في الصدقة إلا من هذه الأصناف، من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن معاذ وأبا موسى لما ذهب إلى اليمن أمرهما بأن لا يخرج لا يأخذ الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة، يعني من خارج من الأرض، وهي التي تدخر وتتخذ قوتا وتبقى مددا طويلة، فهذه التي فيها الزكاة. أما الأشياء الوقتية الآنية مثل الخضروات والفواكه فهذه لا زكاة فيها، لأنها ليست يعني مما يدخر وليست مما يكال وليست مما يكال، وإنما هي يعني أشياء يتفكه بها وليست قوتا وطعاما يتغذى به، وإنما هو للتفكه والتنعم، فلم يكن فيها زكاة، يعني ما من الخضروات والبطيخ والقثة وما إلى ذلك من الأشياء إنه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الطعام الذي يتخذه الناس قوتا ويبقى ويخزنونه ويبقى عندهم طول السنة أو أكثر من السنة وهم يأكلون منه، وهم يأكلون منه غذاء تغذية ويعني طعاما يأكلونه ويتغذون به. هذه الأصناف الأربعة التي هي التمور والحبوب والزبيب الذي هو متخذ من العنب والشعير والحنطة، الشعير والحنطة ويعني وهما نوعان من أنواع الحبوب، وكذلك التمر والعنب. وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أمور يعني لا زكاة فيها، وهي من الأشياء الفواكه والخضروات التي ليست قوتا وليست يعني من الأشياء التي تدخر للاقتيات بها، فهذه لا زكاة فيها، وفي هذا الحديث الضعيف، لكنه جاء عن الصحابة ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين أنهم يعني يأخذون الزكاة من هذه الأشياء، مع أنها موجودة بجوار الحبوب وبجوار النخيل، فكانوا تأخذ الزكاة من هذه ولا تأخذ من هذه، إذن هذه لا زكاة فيها التي هي، لأنها ليست من الأشياء التي هي غذاء والتي هي طعام يقتات، وإنما هي أشياء يعني يتفكه بها ويتنعم بها. نعم. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ثم ذكر هذا وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الربع ثلث أو الربع. إذا خرصتم، وهذا يدل على الخرص، وأن النخيل والثمار كذلك الحبوب أنها تخرص، يعني إذا طابت الثمرة، وكذلك يعني أن يستوى الزرع فإنه يخرص، بمعنى أنه يعني يخرج إليه عامل أو أكثر، يعني يقدرون يقولون هذا الزرع يأتي مقداره كذا وكذا ويبلغ يعني حاصله كذا وكذا، يعني حتى يتصرف صاحب الزرع فيه وصاحب النخل فيه، وبعد ذلك يدفع الزكاة من هذا الذي خرص وهذا المقدار الذي خرص، لأنه لو لم يحصل يعني ذلك لصار فيه يعني إشكال، وصار فيه يعني صاحب المال يعني لا يتمكن من التصرف في ماله، يعني لأن الزكاة حق فيه، ومع ذلك لا يعرف مقدارها، وقد يكون الإنسان يعني يأكل رطب أو يعطي ويمنح ويهب لأحد، والزكاة إنما تخرج ثمرا من الذي يقتات ويكال ويدخر، فإذا خرص عرف المقدار الذي يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة منه ويتصرف في ماله كيف يشاء، ويخرج الزكاة بعد ذلك عندما يكون رطبا، يعني بالمقدار الذي خرص. وهذا الحديث فيه ذكر الخرص، وأنهم يتغاضون يعني الحراس الذين يحرسون الثمار يتغاضون ويعني لا يستقصون لأن صاحب المال يعني يهدي ويعري يحصل منه العرية التي يعطيها لبعض الناس يستفيدون منها وكذلك يعطي لأقاربه فيخفف يعني في الحرص عليه ويترك له شيء لأن هذا من جنس الأشياء التي يحتاج إليها الناس ويأكلونها رطبا يعني ولا يتركونها حتى تكون تمرا ثم يخرج نصف العشر أو نصف العشر فبالخرص يتمكن صاحب الزرع وصاحب النخل من التصرف فيه ولكنه في النهاية يدع هذا المقدار الذي خرص عليه. والحديث يدل على الخرص وعلى تجاوز عن المالك بشيء منه يعني حتى يتصرف فيه ويعطي ويهب ويعري وينتفع غيره ينتفع هو وغيره من الرطب. وقد ثبت الخرص في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث جابر لما ذهبوا إلى غزوة تبوك ومروا بوادي القرى مروا على جاء على امرأة لها حديقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرصوا أخرصوا فخرص الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنها تكون عشرة أوسق يعني ثمرتها عشرة أوسق ثم قال أحصي ثمرتك وإذا رجعنا ننظر يعني فيها. فلما رجعوا وإذاها قد أحصت هذا وبلغت عشر أوسق عشرة أوسق كما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري في كتاب الزكاة باب خرص الثمر باب خرص الثمر هو ثابت في صحيح البخاري في هذا الحديث الصحيح. وفيه أنهم لما رجعوا وإذا أن وقد أحصت ما حصل فصار مطابقا لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زكاة منها. وفي هذا الحديث يعني عدة يعني أمور يعني يتعلق بالخرص وغير الخرص. ومما جاء فيه أنهم لما كانوا في تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستهب الليلة ريح شديدة فلا يخرج أحد منكم ومن كان له بعير فليعقله. فخرج رجل فحملته الريح وألقته في أرض طي يعني من تبوك إلى حائل يعني حملته الريح وألقته في ذلك المكان. هذا جاء في هذا الحديث الذي فيه ذكر الخرص. نعم. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا رواه الخمسة وفيه انقطاع. ثم ذكر هذا الحديث عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه. وعتاب بن أسيد هو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة جعله أميرا عليها وكان شابا رضي الله عنه فأمره على مكة أو على أهل مكة بعد فتحها. فيروي هذا الحديث أن أن أن أن أن أن عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمر صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل يعني أن الذي حصل في النخل وحصل في الزرع أيضا كذلك يكون في العنب لأن العنب يخرص يعني وهو في حال كونه عنبا وتؤدى الزكاة زبيبا لأن الزبيب هو الذي يبقى ويدخر بخلاف العنب فإنه يعني يعتبر فاكهة في العينة وفي زمانه لكن الذي إذا يبس وجفف وصار زبيبا فإنه يتخذ قوتا ويدخر مثل التمر مثل ما يدخر التمر يدخر الزبيب. فأمر بأن يخرص وهو عنب وتؤدى الزكاة زبيبا ومثل ما أنه يخرص رطب وتؤدى الزكاة تمرا يخرص الثمر وهو رطب وتؤدى الزكاة يعني زبيبا. فهذا الحديث مثل ذاك الحديث الذي يتعلق بالخرص. وأصل الخرص كما عرفنا ثابت في الصحيح وقد جاء في حديث سهل بن أبي حثمة في الحديث المتقدم وفي هذا الحديث الذي هو حديث عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.